السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفة مع النفس، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة الميمونة المباركة. وأسأل الله جل وعلا أن ينقذ قلوبنا من غفلتها، وأن يجمعنا جميعا في جنته ومستقر رحمته. وقفة مع النفس، وأول تلك الوقفات وقفة لمحاسبة النفس. فبعد أن انتهينا من طوال شهر رمضان وقيامه، كان لابد لنا أن نتواصل في العبادة وأن نجتهد في طاعة الله عز وجل، لأن هذا الأمر علامة من علامات قبول شهر رمضان، ألا وهو الاستقامة على العبادة، بل والازدياد في طاعة الله عز وجل بعد مرور شهر رمضان. فكان لابد أن نجتهد في طاعة الله عز وجل. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تأمل لفظ الآية: يا أيها الذين آمنوا، من المخاطبون؟ المؤمنون. فالله عز وجل لا يخاطب إلا عباده المؤمنين. وإذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت هذا النداء يا أيها الذين آمنوا فأصغ له سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. يبقى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أول حاجة أمر إيه؟ التقوى. وكما عرف طلق بن حبيب رحمة الله عليه أنه قال: التقوى هي أن تعمل بطاعة الله، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تتجنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وكما عرف علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى أول حاجة يا أيها الذين آمنوا اعملوا إيه؟ اتقوا الله. بعدها على طول: ولتنظر نفس ما قدمت لإيه؟ ليوم القيامة؟ لا، لغد. وإيه الغد؟ هو يوم القيامة أيضا. ولماذا سماه الله عز وجل هنا بغد؟ لأن يوم القيامة قريب جدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. ولذا قال جل وعلا: اقترب للناس حسابهم، وما قال اقترب للناس موتهم، بل قال اقترب للناس حسابهم، لأن الإنسان إذا مات خلق بدأت قيامته. وإن كان الحديث لا يصح، حديث من مات فقد قامت قيامته الحديث ضعيف، لكن معناه صحيح، لأن فعلا من مات فقد قامت قيامته، بدأ حسابه وبدأ نعيمه أو عذابه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل النعيم. فمحاسبة النفس واجبة على كل مسلم، أن يحاسب نفسه في كل لحظة. كثير جدا من الناس يغفلون عن محاسبة النفس. هل نحن أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعلى رغم ذلك كان الواحد منهم يقدم أفضل الأعمال التي تعجز عنها الأمة بأسرها، وعلى رغم ذلك يحاسب نفسه كل ليلة، بل في كل لحظة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل بستان من بساتين الأنصار ويكلم نفسه ويقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، دخن دخن، والله لتتقين الله يا عمر أو ليعذبنك الله. وده مين؟ عمر بن الخطاب. ذلك الحسن الحصين الذي جعله الله عز وجل سورا بين البدعة وبين السنة. يعني أبى الله عز وجل يعني أن تدخل بدعة واحدة في حياة الفاروق رضي الله عنه وارضاه. فلما مات انكسر الباب، وبدأت الفتن والبدعة تدخل في دين الله عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تحاسب نفسك، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتجهدوا للعرض على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كما قال جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المسلمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يوم ربك إليه سبحانه وتعالى ووجدوا ما عملوا حاضر ولا يظلم ربك أحدا. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. يبقى حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن تزن عليكم. تأمل إلى قول أنس بن مالك، وأنس بن مالك كان من الصحابة المعمرين، وذلك بفضل دعاء سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أنه دعا له بأن يطول عمره وأن يرزقه الله وأن يوسع الله عز وجل عليه في رزقه وولده، حتى قال أنس بن مالك والله لقد دفنت من صلبي إلى مخدم الحجاج أكثر من 100 ولد. ده من صلب سيدنا أنس رضي الله عنه وارضاه. فسيدنا أنس جلس يوما بعد وفاة النبي والخلفاء الراشدين الأربعة، جلس مع بقية من أبناء الصحابة وكثرة كافرة من التابعين، فقال إنكم لتعملون أعمالا، ده بيخاطب مين؟ ده بيخاطب جيل الخيرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فأفضل قرونهم إيه؟ الثلاثة الأول. ولفظ الحديث خير القرون قرني ده لفظ ضعيف، لكن اللفظ الصحيح الذي في صحيح البخاري ومسلم خير الناس قرني. يبقى سيدنا أنس بيخاطب الناس اللي لسه في القرن الأول، لسه في أول قرن في صدر الإسلام، بيقول لهم إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من إيه؟ من الشعر. إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات، أي من المهلكات. قال بعض العلماء وهل من المعقول أن يرتكب واحد في صدر الإسلام، وهل من المعقول أن يرتكب واحد في هؤلاء القوم الأخيار أفعالا يراها أدق في عينه من الشعر وهي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات؟ هل هذا ممكن؟ هذا مش ممكن. أمال إيه قول سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه؟ فقال أهل العلم كأن أنس رضي الله عنه وأرضاه يرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أصحاب النبي جميعا كانوا ينظرون إلى أعمالهم وأقوالهم وكأنهم قد قامت عليهم القيامة ووضع الميزان وتساوت كفة الحسنات مع كفة السيئات، فإذا زادت حسنة واحدة تدخل صاحبها الجنة وإذا زادت سيئة واحدة تدخل صاحبها النار، فكان يعد تلك السيئة ولو كانت صغيرة يعدها من الموبقات لأنها تهلك صاحبها فتكون سببا في دخوله النار عياذا بالله. شوف قد إيه الحساسية كانت عند أصحاب النبي الفهم. قلوب شفافة وتخشى من أي شيء، يعني قد تأتي علينا أشياء هي من الكبائر، ورغم من ذلك عياذا بالله كما قال أحد السلف الصالح المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت أصل جبل. المؤمن لما يرتكب ذنب صغير الدنيا كلها تطير في وجهه كأنه قاعد تحت إيه؟ تحت أصل جبل، يوشك الجبل أن يقع عليه. والمنافق يرى ذنوبه كأنها ذباب جاء عليه فأطار بها كذا وهكذا، حتى ما عرفش حاجة. ذلك كثير جدا من الناس الذين تمكن الإرشاء من قلوبهم يبقى واقع في الموبقات، نعرض بلاده، يتعامل بالربا، بياكل من حرام، بيفعل كل ما يرضي الله عز وجل، ولما سلك الحمد لله، رمى القلب عمران بالإيمان وبيحب خير الناس الحمد لله، ده احنا بقى ما نعمل أكثر من كده، ده احنا أحسن من غيرنا. فاللي بيشرب دخان يقول لك أنا أفضل من اللي بيشرب شيش، واللي بيشيش يقول لك أنا أفضل من اللي بيشرب بنج، واللي بيشرب بنج يقول لك أفضل من اللي بيشرب هيروين، طب واللي بيشرب هيروين أفضل من مين؟ يقول لك أنا أفضل من إبليس، خد بالك؟ وهكذا لحد ما إبليس يقول لك أنا أفضل من آدم عليه السلام. بلك سؤال كده، انا خير منه، خلقتني من النار وخلقتهم من طين، ولا حول ولا قوه الا بالله. كل هذا من تلبيس ابليس على الانسان، لا، ده المؤمن يقف مع اي شيء. قال احد السلف والله ما تكلمت بكلمه واحده منذ 40 سنة الا واعددت لها جوابا بين يدي الله. حتى يقدر يعمل كده؟ حتى فين يقدر يعمل كده؟ اي كلمه تخرج من فمك تعد لها جوابا وتحاسب نفسك على تلك الكلمه، اي كلمه؟ نعم، من يستطيع هذا؟ لا احد الا ما رحم الله عز وجل. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه انه قال من صمت نجا، من صمت نجا. ولما ساله عقبه بن عامر قال يا رسول الله من نجا؟ كيف ننجو؟ قال امسك عليك لسانك، هو ده اللي هيوفينه ربنا يعطينا. خد بالك، امسك عليك لسانك وليسعك بيتك واتك على خطيئتك. ثلاث حاجات، اول حاجة امسك عليك لسانك، وكما صح في حديث رواه النبي بسند صحيح سيدنا معاذ بن جبل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله او انا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا، يعني احنا الكلام اللي بيطلع كده على سبيل حتى عفو كده بسيط احنا نحاسب عليه؟ قال كتبتك امك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم او قال على مناخرهم في النار الا حقائد ألسنتهم. هو في موازي الناس ده الا كلام اللي بيطلع من لسان ده، ولذلك فعلا من صمت نجا، من صمت نجا، فالانسان يحاسب نفسه. قال الحسن رضي الله عنه وارضاه من نافتك في دينك اعمل ايه؟ فنافسه، ومن نافتك في دنياك لا تنشد فالقها في نحر. يقول لك انا الحمد لله ربنا اكرمني وخدت ارض 1000 متر، هذا سيد ربنا يوسع عليه. انا لو ربنا اكرمني ودخلت الجنه ادنى اهل الجنه كما تعلمون جميعا ياخذ ملك 50 ملك من ملوك الدنيا، صح ولا مش صح؟ ولا الكلام ده من خيال؟ لا، حديث رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان موسى عليه السلام سال ربه عز وجل يا رب ان ادنى اهل الجنه منزله، قال هو رجل ياتي بعدما ادخل اهل الجنه الجنه فيقال له ادخل الجنه فيخيل اليها انها ملك خلاص، فيقول يا رب كيف ادخل وقد دخل الناس مساكنهم واخذوا اخذتهم مش لاقي مكان، فيقول له جل وعلا اترضى؟ سبحان الله، شوف الله اترضى. طب هو ربنا محتاج انه يرضي هذا العبد؟ طبعا لا، ده لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في الملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يبقى ربنا مش محتاجنا، وعرفهم ده بيقول له ايه؟ اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا رجل عارف، رجل عارف ان فعلا ملك ملك ملوك الدنيا ده ملوك الدنيا قلنا كان الواحد منهم يمتلك ربع الكرة الارضية او نصف الكرة الارضية. فبيقول له اترضى ان اعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ طبعا حاجة كبيرة جدا. فقال له رضيت يا رب. فقال له جل وعلا لك ذلك، يعني ليك ملك ايه؟ ملك، لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. في المرة الخامسة قال رضيت يا رب، ده كتير جدا علي. قال لك ذلك وعشرة امثال. اذا كان اخواننا 15 ب50 وده مش هو ده المهم، لا، اللي بعدها اهم. ولك ما اشتهت نفسك، ولك ما اشتهت نفسك، حط تحت كلمة ما اشتهت نفسك ايه؟ 1000 خطأ. طب ربنا اعطى هذا الرجل 50 ملك ملك من ملوك الدنيا، وبعدين ولك ما اشتهت نفسك، ولك ما اشتهت نفسك. الله، طب ده انا ممكن نفسي تشتهي ان ناخد قد الملك ده كمان 1000 مرة ليك، خدت بالك؟ صح ولا لا؟ اهو مش ربنا قال كده؟ ولك ما اشتهت نفسك. طب يا رب انت اعطيتني ملك 50 ملك، انا نفسي تشتهي قد ال50 دول كمان 1000 مرة. خلاص ليك، وده مين؟ ادنى اهل الجنة. يبقى انت لما تيجي النهارده تتفاخر عليه وتقول بالك واللي بعدها كمان اهم، لك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، وما تخافش مش هتموت تسيب ده كله وانت فيها خالص. انت عارف اللي بينقص على اي انسان عشته ايه؟ انه حتى لو وصل لاعلى المناصب واعلى المراتب وجمع المال كله الذي يطمح في ان يجمعه، اللي بينقص عليه عشته انه عارف انه هيموت وهيسيب الفلوس دي، او ان المال ده هيروح منه وهو يفتقر، ده بينقص عليه عشته. فتقول زي تقول لك الغني يتعذب في 3 حاجات، يتعذب في جمع المال، الحاجه الثانيه في خوفه من ضياع المال، واحد جايب عربيه شبح وحاططها على الركبه هنا ازاي ده؟ ده الواحد معاه عربيه 25 ويضحك يقول شيخ هذا السر، خد بالك؟ امال لك الشبح ده اللي يكون في عونه، خد بالك؟ ف وبعدين ايه؟ ويعذب حين يضيع المال. انا واحد بيحكي لنا بيقول يعني كان واحد مره جايب ابنه عربيه شبح، فالمهم يعني ده مش هيتفك، فالولد ماشي عمال بقى ايه؟ يمين وشمال يتفتح ويهرب كده، فمرة من المرات يسوقهم مش واخد باله، راح لابس ايه؟ كاسة التعريض الغلبان كده 130. الراجل نزل بص في المراية، مين اللي خبطه؟ العربية شبح. لو كانت عربية مثلا يعني قردة ولا بتاع أي حاجة كان هينزل هيقول له ايه؟ كان هيقول له احسن الله عداك امشي، يعني ما فيش حاجة هياخد منه ايه ده؟ فأول ما نزل بقى شبح بقى نزل بقى قال لك نصدق ونعمل ايه؟ أي فلوس كده عشان ناخد أي حاجة. حرام عليك، دي فلوس يتامى ومش عارف ايه، خد بالك؟ والحياة البلدة ده. فالشاب الدرس هيعمل ايه؟ فتقول له فلوس يتامى دي خوفه. راح متصل بداد على الموبايل، قال يا داد انا عملت حادثة خبطت عربية. طيب ايه داد؟ أول ما جه داد قال له ايه اللي خبطت بالعربية؟ الراجل ده ابوه قال لك بس الفلوس صفر ده مال يا ده ما وصفر خد بالك. المهم الراجل لما طلع 2000 جنيه كده من جيبه قال مش عايز 30 خلاص ادخل طلع شنطه عربيه قال مش راح ماشي وراح بص ابن كده قال له اما انت بقى من هنا ورايح عايشك عيشه الكلاب وارتبك عربيه 31 واخد بالك. امال اللي ماشي على الاخر ده ايه؟ فشوف يعني طبقه من الناس عايشه وموجوده والله موجود. يعني رحله في امريكا كنا اخ قرا لي خبر ما اعرفش حاجه انجليزي يعني اخ قرا خبر جميل ان اعزك الله واحد امريكي مليونير مات فكان كاتب وصيته عند المحامي قال له الوصيه دي ما تتفتحش الا لما اموت. فطبعا انت عارف انك عشان عيشه نزاله مع بعض يعني الراجل يتجوز واحده ما يطلبش عليها هو يشتغل وهي تشتغل ويصرف على كل حاجه هي تحط طبق قدامها هو طبق قدامها حاجه ونص الطبق الثاني. يعني مش حاجه اسمها كان ايه يعني ان واحد لما يضع لقمه وثاني زوجتي له صدقه لا ما فيش الكلام ده خالص حياه جافه جدا. فالمهم الراجل مات مراته قالت الحمد لله تريحنا منه خد بالك. يعني فشوف بقى الوصيه بقى يمكن ربنا اكرمنا بموته ولا حاجه. فلقوا كاتب 69 مليون دولار لمراته ولا لولاده؟ لا لعبدك الله للكلبه دي خد بالك. الانسه دي ورثت كام؟ 69 مليون دولار. تخيل اول ما ماتت خلاص الانسه دي اصبحت من الاعيان بقى كل واحد عايز يتقرب الانسه دي عملوا لها مستشفى خاصه بيها صحيح مستشفى الانسه دي دي بقى دكتور خاص لعلاج الهضم بتاعها والفرج الكلام ده كله وواحد مخصوص يسرح لها والله الكلام ده مش متخيل يا فندم الكلام كان مخصوص لدرجه واحد يسرح لها شعرها يعمل لها تصفيف وواحد يعمل لها في الشامبو وواحد مخصوص يلبسها بلوفر وبديونه ويفتحها كل يوم بعد الفجر وبعد المغرب عشان ما يجيلهاش بس ايه يعني عشان ما تعجزش يعني تفضل شابه كده طول عمرها وواحد مش عارف يجيب لها اكل ارقى انواع الطعام الكلابي عزكم الله ومش عارف حاجات بقى غريبه جدا. فقلت لهم ما شاء الله ده العلكه دي يعني ما شاء الله يعني حاجه في الدنيا وما فيها ما نرضاش غير حاجه واحده بس. قالوا ايه؟ قلت لهم شيخ يذكرها بلال احسن ترحال. هي دي بس اللي نقطه اللي انت فشوف سبحان الله اهو عمال بيصرف عزك الله على بيبي 69 مليون دولار ويمكن لما تقول له مثلا 10 جنيه ولا 10 دولار تدفع الواحد يتيم يمكن ما يرضى. ليه؟ لان دول هم الاخسرون اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا ويحسبون انهم يحسنون ايه؟ يحسنون القران. يبقى لازم اقصد حاسب سنه؟ لا. وداخل النوع الثاني يقول يتبع الميتة كما في البخاري ومسلم ثلاثة ماله واهله وعمله فيرجع اثنان يرجع ماله واهله ويبقى هيبقى عمله لازم عمل لازم محاسبة عشان تلاقي عمل. وبعدين الدنيا خد بالك مصنعة للآخرة والقبر صندوق العمل إلا هتعمله هنا هيظهر هناك. لما سأل نباش سأل عالم نباشا فقال له ما الذي حملك على الثوب؟ رجل نباش بيهندش قبور مع اول ليله يتسم فما يقومش القبر ويسرق الاكفان واذا كان فيه قطعه بلاتين ولا ذهب ولا يسرق. قالوا له ذاته قال لهم والله لقد نبشت الف قبر فما وجدت واحدا موجها الى القبر. تخيل مع انه اصلا اتدفن على القبر صح ولا يعني هو اتدفن موجها الى القبر. اول ما قفل عليه انحرف عن القبله. من الذي جعله هكذا؟ عمله عمله هو الذي جعله هكذا. كان ده سبب توبه هذا الرجل انه تاب لما راى احوال الناس. ولذلك قال جل وعلا وان تطع اكثر من في الارض اكثر افعل تفضيل وان تطع اكثر من في الارض ايه يضلوك عن سبيل الله. يبقى اخواننا محتاجين بقى فعلا وقت مع نفسي كده حاسب في نفسنا. افضل الخلق وسيد الاولين والاخرين صلى الله عليه وسلم صح عنه في البخاري انه قال لن يدخل احدكم الجنه عمله. قال ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ولا انا إلا أن يتغمدني الله برحمته. مش خدين؟ وده مين؟ ده سيد الأولين والآخرين. يبقى إحنا لا نضطر بعمل بعض الناس أحيانا ما شاء الله يبقى لسه مصلي ركعتين كام ليل ويحس إن هو خلاص بقى كده يعني أظن يعني عملنا المطلوب والجاب. لا يا أخي ده أنت دائما تتقرب وتشعر إن أنت مقصر. ليه؟ لأن هو ده اللي المفروض تعمله. إنما ممكن إنسان تاني يضطر بعمله فيحبط عياذا بالله. فالاضطرار في العمل والتباهي لهذا العمل قد يكون سببا لاحباط هذا العمل. يبقى اول وقفه نقفها مع انفسنا ايه؟ وقفه المحاسبه. لان كتير جدا من الناس اخواننا بيقتصروا على محاسبه النفس كتير جدا. ربنا عز وجل ايه؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفله. قد ايه؟ اقترب الناس حسابهم مش اجلهم ولا موتهم لا وهم في غفله. هو ده حال اكثر الناس. والغفله محلها فين؟ القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما في البخاري ومسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب هو محل الحساب، محل النية في الدنيا، ومحل الحساب يوم القيامة. فنسأل الله أن يفتح قلوبنا. فشوف سبحان الله، يعني الإنسان دائما لابد أن يتعاهد قلبه بالرعاية والعناية من أجل أن يسلم القلب لله عز وجل، كما قال جل وعلا عن خليله إبراهيم عليه السلام: إذ جاء ربه بقلب سليم، قلب سليم من الشهوة، من الشرك، من الشبهة، من الضغينة، من الحقد، من الرياء، من النفاق، من الكذب، من كل شيء، من جميع الأسقام والأدواء. ولذلك أهل الجنة، ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، لما يدخلوا الجنة بفضل الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخوانا أرسلوا متقابلين، ما ينفعش لو كان في غل في الجنة ما تبقاش جنة. أنا هبقى في مرتبة وأنت في مرتبة أعلى مني، وما بين الدرجتين مسيرة 100 سنة. فلما نيجي النهاردة أنا أبص للمرتبة اللي أنت فيها أقول يا بختك، وأقعد أقول عليك خد بالك، وأفضل أحسد فيك من هنا للسنة الجاية حتى ما تخلق. زي واحد كان متخصص في موضوع الحسد ده، اي واحد عايز ينش حد عين يقول له انا شغلتي تجيبني بس كده وتطلعني اتفضل اجيب لك قرار. فواحد كان متغاظ من واحد، قال له تعالى معايا، قال له خير، قال له هتنشي لي واحد عين ارقم منه، قال له طيب جاب، فقال له هو فين، قال له زمانه جاي حالا من الطريق، اول ما يجي اشغلك عليه اتفضل ابص له واتوكل على الله. احنا فتش انا كان بعيد جدا حتى انا عامل ضروره كده، قال له ضيع، قال له فين، قال له هناك انا شايف حاجه، قال له ربنا هو باين هو قدامك اهو، قال له ما شاء الله وشايفه من هنا جابها له غلط. خد بالك، ولا يحق المكر السيء الا باهله، من حفر حفره لاخيه وقع ربنا يعفو عنه. فاذا شوف الجنه بقى حاجه ثانيه، ونزعنا ما في صدورهم من غل اخوانا على كرم ايه متقابلين. ليه متقابلين؟ لان النهارده الانسان لما يعود يتكبر على الانسان يوم جاي بكرسي وعوجه ومديله ظهر او مديله جنب، لا في الجنه مفيش كلام ده، وش في وشك. ونقعد بقى نتذاكر، اقول لك فاكر لما كنا قاعدين في المكان الفلاني وبنذكر ربنا سبحانه وتعالى، فاكر لما جلسنا نقرا القران، فاكر لما حضرنا محاضره، واخد بالك، فاكر سبحان الله، ياما تعبنا في طلب العلم والدعوه الى الله والصلاه والصيام، لكن ربنا جبر كسرنا وايه؟ ودخلنا الجنة. أول ما تخش الجنة تنسى كل شقاء، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار. واحد هو أنعم أهل الدنيا على وجه الإطلاق، ولكنه من أهل النار، فيغمس غمسة واحدة في نار جهنم، أعاذنا الله وإياكم. فيسأله ربه عز وجل: عبدي هل رأيت نعيما قط؟ عمرك شفت أي نعيم؟ فيقسم، تخيل، يحلف بالله، فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. تخيل كل النعيم اللي هو شافه ده كله يسيه مع أول غمسة في نار جهنم. وعلى الوجه المقابل: ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة. رجل يعني عانى من الفقر والشدة والبلاء والضيق والتعذيب، رغم ذلك كان مؤمنا بالله راضيا عن الله، فيغمس غمسة واحدة في الجنة. ربنا يرزقنا الجنة يا رب. فيسأله ربه عز وجل: عبد هل رأيت بأسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت بأسا قط وما مرت بي شدة قط. خلد ليه؟ لأنه ما كانش غافل عن ذكر الله وعن طاعة الله سبحانه وتعالى. لأن أبو بكر إن صح عنه هذا الأثر كان عند موته يبكي، موته يبكي، فقالوا: علام بكاء؟ قال: ذكرت ساعة واحدة لم أذكر فيها ربي عز وجل. تخيل، شوف قد ايه كانت قلوبهم حيه باذن الله عز وجل، وازاي تشوفهم كانوا فعلا يعلمون كيف يتعاملون مع الله، وهو ده الفرق اللي بيننا وبينهم. يعني احنا ممكن نتعامل مع الله معامله طيبه مباركه، لكن هم كانوا يعلمون كيف يتعاملون مع الله فعلا حق التعامل ازاي. شوف الحديث الذي دار بين ابي موسى الاشعري وبين سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنهما. هو بيقول له: انت بتقرا القران ازاي؟ قال له: بقراه قاعدا وجالسا وقائما وكذا وكذا وكذا، فإذا رأيت قصورا أو سعرا ركبت على الراحلة حتى أقرأ القرآن. أمشي شم شوية هواء أقول أقرأ القرآن. قال له: لا أنا ما بعملش كده، أنا ما بعملش كده. قال له: ما بتعمل إيه؟ قال: إني أقرأ القرآن فإذا شعرت بتعب أو فتور أنام، وأحتسب في نومتي ما أحتسب في قومتي. شفت قد إيه؟ يعني بيقول له: أنا قاعد أقرأ القرآن تعبت أو نايم، واحتسب يا ربي لو كان عندي قدرة إن أنا أصحى كنت قريت، أنا أنام بنية إن أقوم أقرأ تاني. يوم يتحسب لهم ايه؟ عباده لله عز وجل. هو ده الفرق اللي بينه وبينه. خد بالك عرفوا ازاي يتعاملوا مع الله عز وجل، عرفوا ازاي يتهاجروا مع الله سبحانه وتعالى، وكيف يتحصلوا على اكبر قدر من الاجر. خد بال حضرتك دي مسألة مهمة جدا، كيف تحول العبادات او العادات الى عبادات. انا ماشي داخل اكل، داخل يا رب عشان اتقوى على عبادتك، يبقى الاكل طاعة لله. داخل الصلاة من اجل ان اتخلى من تلك الاشياء حتى اقف سليما معافا بين يدي الله، اذا تقولي عبادة. عايز انام عشان اقوم اصلي قيام الليل، اذا نومي عبادة. راح اشتغل اهو العمل عبادة، راح اشتغل عشان اعف ولادي عن السؤال واجيب لهم المال الحلال عشان ياكلوا. واخد بالك، واستعين بهذا المال على طاعة الله، يبقى العمل عبادة. يبقى يلاقي نفسه كل لحظة في حياته عبادة، كما قال جل وعلا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. كل واحد فينا بيقرا الايه دي ليه؟ وانا اول المسلمين. وانت تقراها في ليه؟ وانا اول المسلمين. يبقى في تسابق ولا مفيش؟ يبقى في تسابق. ولذا قال جل وعلا وسارعوا الى مغفره من ربكم، وسابقوا الى مغفره من ربكم، فاستبقوا الخيرات انهم كانوا يسارعون في الخيرات ايه؟ ويدعوننا رغبا ورهبا. الغفله كم نوع يا اخوانا؟ بعد ما اطلع لنا على ثلاث انواع. النوع الاول غفله او غفله عارضه، غفله بسيطه كده، قليل من الذكر يزيلها. اول ما تقرا كده تحس ان انت غفلت، تلاقي قلبك حي كده تقول ايه ده، انا بقالي ساعه ما ذكرتش ربنا سبحانه وتعالى. ايه ده؟ يا عالم الله سبحانه وتعالى كان لنا اصل، يعني ربنا من عليه ان هو كان لا يفطر لسانه لحظه واحده عن ذكر الله. دخل يعمل عمليه جراحيه، الاخ اللي كان ملازمه في غرفه العمليات يقسم بالله عز وجل ان الاخ ده كان متدنك بين كله، وكان لسانه لا يكثر ابدا عن ذكر الله وهو متدنك. تخيل طول ما هنا حتى كان مستغرب ايه اللي بيعمله ده، متدنك وعمال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يا الله. شوف ادي قلب حي. واخ ثاني بيقسم بيقول له والله استيقظ كل ليله قبل صلاه الفجر نص ساعه وانا قايم من النوم الاقي الثاني شغال بذكر الله. ليه؟ لانه اول ما نام فضل يذكر ربنا لحد ما راح النوم، فضل لسانه شغال لحد ما فضل لسانه شغال لحد ايه؟ لحد ما هو ده كل الحياه. قلب، القلب هو محل النيه، لكن في نفس الوقت النيه ديت لازم نحولها ايه؟ لعمل، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه احمد بسند صحيح، كما في الحديث الذي رواه مسلم، ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى اعمالكم. بعض الناس لما يقول لك يعني الحمد لله طالما القلب ابيض والحمد لله وبيحب خير الناس ده كفايه، لا، لان النبي عليه لو قال ولكن الله ينظر الى قلوبكم وسكت يبقى كلامك صح. لكن قال بعدها ايه؟ ولكن الله ينظر الى قلوبكم واعمالكم، فان لم تعمل فاعلم ان القلب فاسد وان زعمت انه سليم. صح ولا صح؟ يبقى هذه المساله دي اول حاجه الغفله ايه؟ العارضه. غفله بسيطه جدا، قليل من الذكر يزيلها بفضل الله عز وجل. النوع الثاني غفلة شديدة، نزلها ازاي؟ بقول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تحتاج الى مجاهدة. انسان يقول لك انا ما قرأتش القرآن بقالي اربع شهور، غفلة ولا مش غفلة؟ شديدة ولا بسيطة؟ شديدة جدا. خد بالك هاجر كتاب الله عز وجل اربعة اشهر. طب ازاي؟ انسان يهدر كلام الله عز وجل اربعة شهور؟ طب ازاي؟ ينطبق عليه قول الله عز وجل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة وشد قصر. فالإنسان لما يكون ليه ابن غائب، ولله المثل الأعلى، ابن غائب بقاله سنة أو سنتين في بلاد أوروبا، أول ما وصله شديد بصوته والله لو وراه 100 عمل و100 شغلانة وهيكسب منها أولوبات يأجل كل حاجة عشان يسمع الشريط. ليه؟ حبيبي ولله المثل الأعلى، وهل هناك أحب إليك من الله عز وجل؟ ها؟ يبقى كلام الله عز وجل يهدر؟ لا، لا يهدر. يبقى الإنسان يهدر كلام الله عز وجل أربع شهور ده نعمل إيه؟ لا، أنت محتاج بقى الآية دي. والذين جاهدوا فينا ايه؟ لنهدي انا فلان. تتوب وتجاهد مع الله عز وجل، فان ايه؟ تقعد بقى تجاهد مع الله ان انت ايه؟ ترجع مره ثانيه تقرا القران وتعوض ما فات، استدراك ما فات. بعض الصحابه لم يسلم الا بعد 20 سنه من الاسلام. تخيل؟ وكان يتوقع منهم انهم يسلموا اول لحظه. سيدنا حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه لما اتولد في جوف الكعبه، جوه الكعبه. امه كانت داخله الكعبه تزور المكان، وكان زمان كان في بابين للكعبه، باب كده وباب الناحيه الثانيه. كانوا يدخلوا ومتقطعوا الرؤوس كده وفي خشوع وذله، خشوا المكان ويخرجوا. هي داخله جاءها المخاض، ولد حكيم بن حزام جوه الكعبه. تخيل المكان الجميل، وكان من اشد الناس حبا للنبي عليه الصلاه والسلام في الجاهليه. قبل أن بعث النبي أسلم كان سيدنا حكيم يعني كان من أشد الناس حبا وملاصقة للنبي عليه السلام، حتى كان الناس يتوقعون أنه يكون هو الرجل الوحيد الملازم للنبي مع أبي بكر. خيال أول ما جاءت الرسالة أعرض حكيم بن حزام، وكانت عمته خديجة بنت خويلد هو اللي اشترى سيدنا زيد بن حارثة من سوق عقاص وأهداه لأمنا خديجة رضي الله عنها، فلما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهبته للنبي صلى الله عليه وسلم. تخيل بقى، وعرف من ذلك سيدنا حكيم بن حزام لم يسلم إلا بعد 20 سنة أو 21 سنة على قولي بين العلماء. تخيل بعد 21 سنة من ذلك، لكن لما أسلم عمل إيه؟ قال لا، على طول أنا فتني العمر ده كله، ودي هدية بنقولها لأي إنسان أسلم استغفر الله يعني التزم مؤخرا، يعني التزم في وقت متأخر، التزم عنده 40 سنة 50 سنة 60 سنة، بنقول له عمر لا تيأس، لك عمر اللي فات ده كله لا تيأس، تفضل لا تعوض، تتعوض كل ده. إزاي؟ قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ يبدل الله سيئاتهم حسنات. لكن سيدنا عمر بن الخطاب كان يتباهى أمام الصحابة ويمازحهم ويقول: أنا أكثركم حسنات. يقول: كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لأني في الجاهلية كنت أكثركم إيه؟ سيئات، فلما أسلم بدل الله سيئاتي إلى حسنات، فإيه؟ أصبحت إيه؟ أكثر أحسنك عند حسنات. شوف الصدق والتعامل مع الله سبحانه. فسيدنا حبيب بن حزام أول ما أسلم قال إيه للنبي عليه السلام بعد ما اطلع عليه؟ قال له: يا رسول الله، والله ما أنفقت نفقة في عداء الإسلام إلا أنفقت مثليها في نصرة الإسلام، وما وقفت موقفا في عداء الإسلام إلا وقفت أكثر منه في نصرة الإسلام. عمل إيه؟ راح يحج، خد معاه 100 ناقة وذبحها عند عرفة. السنة اللي بعدها خد 1000 شاة وذبحها لله عز وجل لعتقاء لفقراء الحرم. وفي المرة الثالثة خد معاه 100 عبد ووضع في رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن. فلما وصل إلى عرفة وقف وبكى وقال: اللهم إني أعتقتهم لوجهك فأعتق رقابته وأنت أولى مني بذلك. شوف الكلام. وعند موتي سنقول: أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك إلى أن مات. نسيب حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، يبقى بيتفتت مساء نفس الحكاية حصلت مع مين؟ مع عكرمة بن أبي جهل. لما أسلم برضه في نفس التوقيت عمل إيه؟ برضه نفس الحكاية، قعد قال لك كل موقف وعطف في عداء الإسلام أعوض، أعمل مثلين أو أكثر من ضعفين مرة أو اثنين أو خمسة في نصرة دين الله عز وجل. يبقى هو ده اللي مطلوب منك، إن أنت ما تيأس من اللي فات، لا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك إيه؟ يبدل الله إيه؟ سيئات الحسنات. الغفلة الثالثة غفلة عارمة، غفلة عظيمة جدا جدا جدا، إنسان بعيد عن الله عز وجل بكل المقاييس. دوت ماذا قال الله عز وجل عن هذا الصنف؟ قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. إيه مواصفاتهم؟ لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام استغفر الله بل هم أضل. ليه ده كله؟ أولئك هم الغافلون. شوف الغفلة عملت إيه؟ طب يعاقب بإيه الإنسان الغافل ده؟ في عقاب في الدنيا، عقاب في الآخرة. عقابه في الدنيا أن يصرف الله، أن يصرف الله عز وجل عنه آيات، وأن يصرفه عن آيات. قال جل وعلا: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وقال جل وعلا في حق هؤلاء جميعا حينما تكلم عن أهل الغفلة: نسوا الله فأنساهم. طب واحد يقول لك: كيف ينسى الإنسان نفسه؟ الإنسان ممكن ينسى كل شيء، إنما نفسه ينساها إزاي؟ قال العلماء: يوردها موارد الهلاك. موارد الهلاك، أي رحمة لله لا يتعرض لها، وأي معصية يقف على بابها ويخبط ويطرد. ليه؟ لأن القلب بعيد عن الله عز وجل، قلبه بعيد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر الله عز وجل عن هذا الكون فقال: وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ها هي الغفلة. يبقى الغفلة دي لا يطهر صاحبها الا عياذا بالله الا في نار جهنم ان لم تتدركه رحمة الله عز وجل. احنا محتاجين احنا نحاسب انفسنا، نقف وقت يا اخوانا مع نفسنا. كم من الاعوام مضت منذ كم مقابل ختمنا؟ احسب كده، عندك كم سنة؟ قدمت ايه لدين الله سبحانه وتعالى؟ قدمت ايه لنفسك حتى؟ انت لما تموت دلوقتي وده امر واحد، حد كده مش هيموت، كلنا هنموت. انك ميت توكلت وانهم ميتون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلق افان مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقه الموت، وكل هي اقوى الفاظ العموم، يعني ما فيش حد هيبقى على الارض، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام سبحانه وتعالى. يبقى اذا المساله يا اخوانا محتاجين بقى نقف مع انفسنا عشان نحاسب نفسنا قبل ان نجد انفسنا مره واحده في قبر والملكين او الملكان يعني ياتيان للحساب. ماذا نقول وبماذا نرد؟ لا نستطيع شيء. ده محتاج النهارده تحاسب نفسك، وقف مع نفسك وقفه يا اخي. حد فينا قدر مره من المرات يقعد مع نفسه نص ساعه، ربع ساعه، ربع ساعه كتير مش كتير؟ فانت لما تقعد تعمل مشروع بتقول ايه؟ طب نعمله دراسه جدوى، طب اصل المشروع ده ما ينفعش في المنطقه دي، طب اطلع وتقعد تحسب بنفسك حسبه. لا، الجنه محتاجه ان احنا نحسبها اكتر واكتر. اقعد ربع ساعه اسال نفسك، انا من كام سنه وانا ملتزم؟ عملت ايه بالتزام؟ ايه اللي انا اضفته من امبارح او من امبارح للنهارده؟ يعني 24 ساعه من امبارح للنهارده عملت ايه؟ اسال نفسك. قريت كم ايه في كتاب الله عز وجل؟ قلت اذكار الصباح والمساء ولا لا؟ ماذا تعلمت من حديث النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل دعوت الى الله عز وجل؟ شوف حديث صحيح مسلم، النبي عليه الصلاه والسلام جالس بين اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم، وفعلا يا بختكم عايشين بين النبي صلى الله عليه وسلم. فقال من اصبح منكم اليوم قائما؟ قال ابو بكر انا. نجاهد كل يوم عباده، كل يوم عبادات يجتهد فيها ايه؟ لله عز وجل. من اصبح منكم اليوم قائما؟ قال ابو بكر انا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال ابو بكر انا. من تبع منكم اليوم جنازه؟ قال ابو بكر انا. من تصدق اليوم على المسكين؟ قال ابو بكر انا. كل ابو بكر رضي الله عنه. فقال صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ الا دخل الجنه. هو ده ايه؟ مسابقه. ده حضرتك ده مسابقه. يبقى الانسان يقف على نفسه وقفه ويحاسب نفسه ويتدارك هذه الغفله التي كان فيها ويتوب الى الله عز وجل. تقول لي طب انا اتوب، هتوب من ايه ولا من ايه؟ اقول لك لا، ذنبك مهما عظم فهو شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث رواه البخاري ومسلم أن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال أذنب عبد ذنبا فقال ربي إني عملت ذنبا، ربي إني عملت ذنبا فاغفرني. فقال جل وعلا، شوف الكلام، فقال جل وعلا علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. لذا قال أهل العلم فمن اول شروط التوبة ان يعلم العبد يقينا انه لا يغفر الذنوب الا الله. يبقى علم عبد ان له ايه؟ ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد. الى ان قال في المرة الرابعة فليعمل عبد ما شاء. الحديث ده معناه ان الواحد يعمل اللي هو عايزه؟ لا، ده زي قول النبي عليه الصلاة والسلام لعل الله قد اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهم اهل بدر عملوا ايه؟ بعد ما عرفوا انهم من اهل الجنة عملوا ايه؟ ازاي بيقع ولا وقع في المعاصي؟ خلاص انا بقيت من اهل الجنه، والله عز وجل اذا وهب عبدا هبه لا يرجع فيها، صح ولا ممكن ربنا يقول لك انت من اهل الجنه وبعدين بعد كده لا مش ممكن، الله ما يعملش كده سبحانه وتعالى. فكان ممكن يقول لك بقى خلاص نترك على الاقل حتى النوافل بقى والسنن والكلام ده كله ونخليه على الفرائض بس كفايه والحمد لله عرفنا احنا اهل الجنه. لكن لا، شكروا الله عز وجل بان ازدادوا طاعه لله، وده اللي كان بيعمله النبي عليه هو اللي رباهم على كده. النبي عليه كان يصلي حتى تدمى قدماه. تقول امنا عائشه يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال افلا اكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تاخر، ما اشكروش على النعمه دي، مش بديه؟ يبقى اذنب عبد ذنبا. فقال ربي اني عملت ذنبا فاغفر لي. فقال جل وعلا علم عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت العبد. الى ان قال في المره الرابعه فليعمل عبد ما شاء، اي ما دام انه يتوب في كل مره فليعمل عبد ما شاء. انه طبعا يقع في المعصيه لا يقصد بذلك ان يستهين بجناب الله عز وجل. الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لاتى باناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بسند الحسن ان الله عز وجل يقول: يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي. يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي. يا ابن ادم لو اتيتني، يعني يوم القيامه، لو اتيتني بقراب الارض خطايا، اي بقرب ما يملا الارض من الخطايا والذنوب، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. يا الله، بعد ما كل واحد يئس من واحد ربنا؟ لا والله. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، نعم يا رب، لا تقنطوا من رحمه الله، ان الله يغفر الذنوب جميعا. طب ليه قال جميعا؟ مع انه في ايه قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. عشان الشيطان ممكن يجيلك في ذنب انت عملته يقول لك اهو ده بالذات ملوش توبه. فربنا اراد ان يقطع عليك كل طرق الشيطان ويقول ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. يبقى الانسان يلحق نفسه يا اخوانا، تلحق نفسك، تتوب الى الله عز وجل، تعلنها توبه لله سبحانه وتعالى. ذلك سيدنا موسى لما جاءه بنو اسرائيل قالوا له: يا كريم الله، لقد اجدبت الارض وما نرى قطره ماء ولا زرعا، الا تدعو الله ان يسقينا الغيث؟ قال: هيا نخرج الى الصحراء. فلما خرج الى الصحراء وقف كريم الله موسى عليه السلام وقال: اللهم اسقينا الغيث وانشر علينا فضلك واحسانك. فاوحى الله الى موسى عليه السلام: يا موسى، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنه، فمره ان يخرج من بين اظهركم، فبشؤم معصيته منعتم القطره من السماء. فقال نبي الله موسى عليه السلام: يا رب، عبد ضعيف وصوتي ضعيف، كيف اسمعهم وهم 70 ألفا؟ فقال جل وعلا: يا موسى، منك النداء وعلينا البلاغ. فوقف نبي الله موسى على الصخره وقال: يا ايها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنه، اخرج من بين اظهرنا، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فاوحى الله اليه: يا موسى، ان العبد تلفت يمينا فلم يجد احدا قد خرج، تلفت شمالا فلم يجد احدا قد خرج، فعلم انه هو المقصود، فوضع راسه في ثوبه وبكى وقال: يا رب، عصيتك 40 فامهلتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت امام الملأ، فها هي توبتي، القيها بين يديك، فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق يا ارحم الراحمين. فتجمعت الصحف من كل مكان وامطرت مطرا كالارض، فتعذب نبي الله موسى، قال: يا رب، اسقيتنا ولم يخرج منا احد. قال جل وعلا: اسقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد الي. فقال موسى عليه السلام: يا رب، اين هذا العبد التائب الطائع؟ فقال جل وعلا: يا موسى، لم اكن لاصبحه وهو يعصاني، افاصبحه بعد ان تاب الي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقعه، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما من سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع، ومن الذي أدعو وأهتف باسمه، إن كان فضلك عن فقيرك يمنع، حاشا لجودك أن تقنط عاطيا، الفضل أجزل والمواهب أودع، ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يقطع. يبقى إذا الإنسان يتوب إلى الله عز وجل، يلحى نفسه، يتدارك هذه الغفلة، ويتوب إلى الله عز وجل كي يحسن الله عز وجل خاتمته. فاضل نقطة أو نقطتين بقول عليكم، ربنا يبارك فيك. فاضل نقطتين وهي: تب إلى الله عز وجل، الحى نفسك، اشتغل مع ربنا، التزم قول الله عز وجل، خذوا ما آتيناكم بقوة. عايزين قوة في الطاعة، قوة في العبادة، قوة في التوبة، قوة في العودة، قوة في العفة، قوة في الرأفة، قوة في الرحمة، قوة في كل شيء. عايزين مؤمن قوي، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. وايه القوة وايه الضعف. اول حاجة قوة في الايمان والعقيدة والتوحيد، وبعد كده تأتي قوة المال والمنصب، كل ده مطلوب. واحنا ما عايزين المسلم يعني يبقى معاه فلوس، لا عايزين معاه فلوس، لان النبي عايزنا كده نعمل مال صالح للرجل الصالح، لما يكون مؤمن ومعاه فلوس يبني مسجد، يكفل اليتامى، يبني دار المسلمين، يعمل كل الخيرات، ها يبقى المال ده خير ولا مش خير؟ يبقى خير لهذا الانسان. يبقى الانسان يجتهد، خذوا ما اتيناكم بقوه. ولذلك الله عز وجل حينما حكى عن قصة هذا الرجل الصالح من أهل مدين، وهو ليس شعيبا كما هو الراجح من أقوال أهل العلم، لكنه رجل صالح من أهل مدين، لما بنته أو بناته الاثنين راحوا عشان يسكوا وبعدين رجعوا معاه، فكان سيدنا موسى عليه السلام هو اللي سأل، فجاءت البنت فقالت لأبيها يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قبلت ومرجل الصالح على ايه؟ وما ادراك بقوته وامانته؟ ايه اللي عرفت ان هو قوي وامين؟ قالت له اما عن قوته، بعدين كان البئر عليه حجر كبير، وبعدين الناس كانوا بيسقوا، وبعد ما يسقوا غطوا البئر، الحجر ده كان يحمله 10 من رجال الاقوياء. قال اما عن قوته، فبعد ان اغلق القوم الحجر على البئر حمل الحجر وحده، وهو حجر لا يحمله الا 10 من رجال الاقوياء. طب وامانته؟ قالت لما مشيت قدامه عشان اعرف الطريق، ها ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما اعتقلت له، فمشي قدامه. قال لها لا امشي ورانا. ليه؟ لحسن النبي تيجي فتعدل ثيابي فانظر الى ما لا يحل لي، امشي ورايا وخفيف في جيب الحصى يمنه ويسرح حتى اعلم اصلا. فدي ادي الامانه وادي القوه، ان خير من استاجرت خير. عايزين قوه في الطاعه، قوه في طاعه الله. شوف سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما صح الحديث قال زوجني ابي وما لي رغبه في الزواج، هو يعني كانه بيقول لك ابويا زوجني وانا مش عايز اتجوز. ليه؟ لان عبد الله بن عمرو كان مشغولا وشغوفا بكثره العباده لله عز وجل، حتى نفى ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه، قال يا رسول الله اني اجد فيه فرحه وقوه على الطاعه، عايز اصلي عايز اصوم مثلا كتير كده. قال طيب صوم الاثنين والخميس. قال له قالوا ثلاث ايام مش نص، قال 13 او 15 عايز اكتر. قال صوم يوما وافطر يوما فهذا. فجابوه ليله البناء او ليله الدخله، دخل بعروسه وهي زوجه جميله طائعه في الله عز وجل. اول ما دخل حمد الله عز وجل على هذه الزوجه وقام الله اكبر وهي وراه جايه من بيت ابوها متوضيه عارفه الشيخ. فقالت ما ترى؟ هسيبه الاسلام ده احمد؟ قالت يعني هصبرك هديك خفاف وخلاص انتهت المشكله على كده، وبعدين ايه؟ وبعدين نعيش بقى حد. طيب ايه بقى كانت الخفاف؟ هم كانوا خفاف فعلا من اول سوره البقره حتى اخر الكهف. حد عمل الموضوع ده؟ ولا حد مش ناوي؟ من اول البقره لحد اخر الكهف حوالي اكثر من 15 جزء. بلى وسن كفايه كده عشان ما تقفش على البنيه بكره من الكهف. واخد بالك؟ فجه بقى عمرو بن العاص رضي الله عنه بيت انتقى البنت او الاخت يعني، كان عن حال ايه ابنه يعني هل مثلا قام بالواجب ام انه اهملها؟ فقال لها كيف حال عبد الله؟ قالت له نعم العبد لربه. شوف الادب. يعني هو ملوش دعوه بينا خالص، هو ما يعرفش اذا كان يتجوز ولا ما يتجوزش اصلا، الا اذا انت قلت له منشور يعني ايه ان هو اتجوز. قالت نعم العبد لربه لم يفتش لنا عنك حتى ما بصش علي حتى. خد بالك سيدنا عمرو بن العاص ذكرت له عبد الله الا تعمل ده يعني تعمل كده في امراه متجوزه ده كلام يحصل؟ فذهب به النبي عليه السلام، النبي عليه السلام علمه درسا لا ينسى، علمه ان لكل ذي حق حق. خد بالك فاعطى كل ذي حق حق، يعني اوعى تجوز لا لا، يعني لضيفك له حق وزوجتك لها حق واولادك لهم حق وطلبه علمك لهم حق وجيرانك لهم حق واقاربك لهم حق ووقت العلم كل حاجه لها حق. محتاجين ننظم وقت فقط، ده قوه في طاعه الله عز وجل. ولذلك تعرف قوه سيدنا عبد الله بن عمرو في عباده الله عز وجل من حديث اللي رواه احمد بسند جيد، انما عثمان جاري بين الصحابه فقال يدخل عليكم الان رجل من اهل الجنه. الكلام ده اتكرر كم مره يا اخوانا؟ ثلاث ايام ورا بعض. هو نفس الرجل يخش تقصد لحياته من ماء الوضوء، خش يصلي ركعتين ويمشي. سيدنا عبد الله بن عمرو قال لك لا دي ما فوتهاش، لازم نعرف ايه السبب اللي خلى النبي عثمان يشهد له بانه من اهل الجنه. فذهب اليه وقال يا اخي اني لاحيت ابي وقلت له لن أدخل بيتك ثلاث أيام. سؤوني في بيتك ثلاث أيام؟ أنا اتفضل. دخل سيدنا عبد الله بن عمرو، أنت عارفين قيام الليل وصيام النهار حاجة ما شاء الله. لا الثاني ما بيصليش غير الفرائض بس، غير أنه كان إذا تعار من الليل قلق كده بالليل كان يذكر الله عز وجل. فسيدنا عبد الله قال حتى كدت أن أحتقر عبادته. إيه هو ده النبي عليه قال عليهم الله الجنة؟ مش ممكن. فالمهم وهو ماشي قال يا أما إني ما لحيت أبي وما خاصمته، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث مرات أنك الله الجنة، فأردت أن أعمل بمثل عملك فما وجدت عملا، يعني ما وجدت أي حاجة خالص. فقال له رجل هو ما رأيت، أنا عايش حياة من شفت. جه سيدنا عبد الله ماشي أما نتيجة قال هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي صدري غل ولا حقد ولا حسد ولا غش لأحد من المسلمين. فقال له عبد الله بن عمرو وتلك التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. صعب قوي. شوف كم مسلم النهارده يا اخواننا يبات وفي صدره اشياء واشياء من ناحيه اخوانه المسلمين. يبات هو ثاني يوم ناوي على اذى لاخيه المسلم. يبات هو عايز يخدع اخاه، عايز يغشه، عايز يسرقه، عايز ينهب فلوسه، عايز دينه كله. ده الدنيا كلها ما تساويش حاجه، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الترمذي في السند الصحيح لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضه ما سقى كاسرا منها شربه ماء. ما تستحقش ابدا ان يعمل كل ده عشان خاطر الدنيا. وبعدين انت مش بتاخد الدنيا لوحدك، ده انت بتاخد جزء من جزء من الدنيا، والدنيا كلها قليل، فما تاخذ انت هو قليل من قليل. فحسبنا الله ونعم الوكيل. يبقى عايزين قوه في العباده، ويحدث معصيه يبقى في قوه في التوبه. تبقى الى الله عز وجل عايزين قوة في العمل لخدمة دين الله والنصرة دين الله عز وجل. عايزين مسلم يقدم ماله ويقدم نفسه ويقدم اولاده، يجعل اولاده وقفا لله عز وجل، كأنه مكتوب على جميع اولاده وقف لله سبحانه وتعالى. حفظهم القرآن، يعلمهم سيرة سيد الانام صلى الله عليه وسلم، يربط اولاده بالقدوة والمعلم الاول صلى الله عليه وسلم، ويعلمه يعني حسسه الاب يطلع في البيت اول ما يقرا حديث قال صلى اول ما يسمع قال رسول الله الاب نفسه يعلم صوته يقول صلى الله عليه وسلم. الابن يقول ايه هو ابي بيعلم صوته عند سماع كلمه رسول الله ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ يعلم قدر النبي صلى الله عليه وسلم من صغره. مش النهارده الولد يطلع نشوفه في الشارع عياذا بالله يسب الدين ويسب للرسول صلى الله عليه وسلم، بل منهم من يسب الله سبحانه وتعالى ولا حول ولا قدر بالله. ليه؟ لانه لم يجد ابويه يعظمان امر الله ولا قدر الله ولا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم. محتاجين تربوا اولادك على القدوه الصالحه، وليس هناك قدوه افضل من النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. تعلم اولادك السير والمغازي كما قال احد الصحابه كنا نعلم اولادنا السير والمغازي كما كنا نعلمهم السوره من القران. تعلموا كل ده عشان كده تلاقي الغلط طالع طالع. لذلك لما تدرس سيرة الصحابة تجد مثلا عمير بن ابو قاص داخل يقاتل في غزوة بدر وعنده 12 سنة. خد بال حضرتك؟ واغلب الصحابة كانوا بيعرضوا نفسهم وعندهم 10 سنوات و11 سنة و12 سنة. كان النبي هو اللي بيردهم. لكنه ما اجاد واحدا منهم الا ناس قليل جدا. ما اجادهم في الغالب الا عندهم 15 سنة. خد بالك؟ 15 سنة النهاردة بيلعب اتاري. مش هتخسر رقم ده 30 سنه بيلعب اساسا. خد بالك؟ فالنهارده شوف بقى ابناء الصحابه 15 سنه وهو قبل كده بيتمنى الشهاده في سبيل الله. بقى حضرتك يمكن كلنا سمعنا في خطبه قلوب تشتاق الى الجنه قصه الغلام اللي قابل ابو قدامه الشامي، كيف انه كان يريد ان ينال الشهاده وكيف ان امه وهبته لله عز وجل وقالت هو هديتي، وكانت تدعو ان اللهم تقبل هديتي. فلما مات قال لابو قدامه كل امي ان الله قد تقبل هديتها وان موعدنا الجنه ان شاء الله. شوف الكلام الجميل. يبقى قوه في الطاعه، قوه في التوبه، قوه في العمل لنصره دين الله عز وجل، قوه يا اخوانا في طلب العلم. قوه في طلب العلم محتاجين. هو النهارده احنا بنتعلم العلم عشان نتبهدل بالعلم ده. محتاجين العلم ده عشان ندعو به الى الله عز وجل. كل يوم يا اخي لابد ان يكون في زياده في العلم. خد بالك؟ لانك ان لم تكن في زياده فانت في نقص. كل يوم هات كتاب اقعد اقرا. احفظ كل يوم ولو حديث او اثنين من حديث النبي، ولكن احفظ الاحاديث الضعيفه يا اخي الله يبارك فيك، لان احنا فعلا بنسمع اشياء يندى لها الجميع. وسط علماء الدكتور فلان والداعيه فلان اسماء ما شاء الله، وبص ايه ما شاء الله يطلع اول ما اول ما قال صلى الله عليه وسلم 20 حديث ضعيف ولا حول ولا قوه. ده الشيخ ابو اسحاق رحمه الله عليه حفظه الله الشيخ الحاق حفظه الله عقد التهور الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فالشيخ أبو إسحاق الطويني حفظه الله تعالى ونفع به مرة بيحكي بيقول كنت معتزل عن خطبتي ونازل من كفر الشيخ على القاهرة فلقيت الجمعة الرابط فكنت ببنها قمت داخل مثلا صلي الجمعة دخل فوجد رجلا ما شاء الله عليه سمة الصلاح صاحب لحية وما شاء الله ومنظر شوف تقول عام فطلع منه أكثر من 20 حديث كلها ما بين الضعيف والمنكر ما شاء قال وعن أبي هريرة وعن أبي زعة وعن أبي هريرة وعن هو حديث ضعيف وعن أبي هريرة حديث منكر شاب الصحابة بعد ما الراجل خلص راح له كده بهدوء وبتمسح الطيب المبارك قال له يا أخي يعني معلش كنت أريد أن أسأل عن حكمي يعني قال له اتفضل قال له حضرتك ما شاء الله ذكرت يعني حديث ما شاء الله يعني ربنا بارك فيه ولا حديث من الضعيف الراجل أول ما كان بيتكتم راح ضرب 111 وراح مكشر ازاي ضعيف ده ده ده ده عن أبو هريرة في عن أبو هريرة ضعيف قال له أيوه ما هو عن أبو هريرة بس الحديث ضعيف بقول لك عن أبو هريرة تقول ضعيف هي خلاص تثبت كده عن أبو هريرة لازم ضعيف ما ينفعش يكون ضعيف قال له طيب عن أبي هريرة مرفوعا إذا علمتم قدر الجرجير فضعوه تحت السرير قال له ضعيف قال له ازاي ده عن أبو هريرة ينفع الكلام ده فقال له عن أبو هريرة ما هو ده أبو هريرة وده أبو هريرة ما هي أخي اللي يعود يكذب على النبي عليه السلام مش هيروي الحديث يقول عن أبي لمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا مش هيبقى دي كده واخد بالك لكن لازم يلزقها الصحابي ايه ثقة فيقول عن أبي هريرة والحديث الاولاني علته كذا والثاني علته كذا وبين له ايه شيخ ابو اسحاق الى هذا الحديث قال له من انت قال يا ابو اسحاق قال جزاك الله خير ما كانش يعرف ايه كانش يعرف شكل الشيخ لكن عارف اسم الشيخ فما كانش عارف الشاهد الشيخ بعد ما ذكر القصه دي قال يعني ايه فالنهارده اكثر من خمس يعني اكثر من اكثر دعاء اذا ما رحم الله البضاعه المسكاه عنده الى حديث ايه الضعيف والمضاعف حديث كثيره جدا مشتهره بين الناس وهي حديث ضعيف لا انما السلام كما صح في حديث الرواه البخاري قال ومن كذب علي متعمدا ايه فليتبوأ مقعده من النار والكذب على النبي عليه الصلاه والسلام يشمل امرين ايه الامر الاول ان تثبت قولا للنبي والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يعني تقول النبي قال هو مش يبقى انت كذبت على النبي وان تنفي عن النبي قولا هو قاله مش قد ايه وتقول ايه ما قالوش يبقى حديث ضعيف انت ضعيف او حديث ضعيف تقول ايه ده صحيح يبقى ده كذب عن النبي عليه الصلاه والسلام يبقى تتحرك وعندنا الصحيح يكفي بفضل الله عندنا من الصحيح ما يكفي بفضل الله ان تدرسه للناس اعواما مديده الف سنه بفضل الله تدرس احاديث النبي عليه الصلاه والسلام يبقى طلب العلم اخر حاجه حتى لو نطول على حضراتكم ها يبقى خذوا ما اتاكم بقوه ايه الدعوه الى الله كذب الى الله سبحانه عايزين نشتغل مع ربنا شويه لان احنا كسلنا قوي يعني النهارده لو اشتغل الدعاء في الدعوه الله عز وجل واخلصت لله عز وجل تلك الدعوه لهب الله الكون كله اي أيوة والله العظيم بس انت تدعو الى الله وتخلص في دعوتك الى الله يعني تجعل هذه الدعوه خالصه لله عز وجل تقول لي ما عنديش علم اقول لك الحديث البخاري ان الرسول قال بلغوا عني ولو ايه بس الكلام ده برضه محتاج تواضع يعني مش بلغوا عني ولو ايه او معوض خلاص بقى كده ايه انا حفظت ايه وافضل بقى اشتغل وفتاوى وكتب الناس تقول ايه ايه حكم الاسلام في كذا اقول مش معقول ده انا بضحك ومنظر ونفس كده يا شيخ ايوه مكروه خد بالك او مش عارف ايه او كذا ويقعد يشتغل يعني كما قال السفيان الثوري رحمه الله عليه قال لا يعطي الرخصه الا عالم ان الجاهل ينقل الناس من شده الى شده تقول له ايه حكم الاسلام في كذا يقول لك والله هناك خلاف بين اهل العلم هناك من قال وهناك من قال وانا رايي الاحوط ان بلاش والراي الثاني الموضوع الثاني برضه الاحوط بلاش يخلي لك الدنيا كلها بلاش. خد بالك ليه؟ لانه ما هوش عارف الحكم الشرعي. فالامام سفيان الثوري يقول لك لا يعطي الرخصة الا عدل، هو اللي بيعرف. وبعدين انت لو اخطات وعرفت انك ترجع الحق الامام مالك ولو نعرف القصه ما كان جاي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم وشاف راشد يستفتيه والامام الشافعي قاعد في اخر المسجد. اول ما الراجل يجي يسال الامام مالك الامام الشافعي الصادق تعال ما السؤال وما الاجابه عايز قال له رجل قال له امام لقد اقسمت على زوجتي وقلت لها انت طالق ان لم تكون احلى من القمر فالامام مالك قال كده اول مره اسمع الكلام قال له طيب يعني عمر ما تكون زوجتك احلى من القمر طبعا عمر احلى خد بالك فهذه طلقه ولا تعرف خلاص حسب الطلقه وايه ما ينفعش الكلام ده الراجل مش قبله مين؟ امام الشافعي. قال تعالى ما السؤال وما الاجابه؟ قال له قلت الامام مالك كذا. فقال له زوجتك طلقه. قال لا لم تطلق زوجتك. قال له ازاي؟ قال له لان زوجتك احلى من الامر. قال له انت شفتها؟ كان بقى خلاص يعني ايه هيعمر السرسر بقى ويجيب الايه؟ خلص المساله. قال له والله ما رايتها ولكن اما سمعت قول الله عز وجل والتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الامين لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. فتقويم خلق الانسان اجمل من تقويم خلق القمر. قال له نرجع الامام مالك. قال له تعالى الامام مالك. دخل على الامام مالك. طبعا لو واحد بقى في الزمن بتاعنا ده قاعد وتلميذه قاعد في اخر المسجد طبعا لو قال بقى يقول له ده انت قلت كذا وانا بقول كذا طبعا دي كانت مشكله. مش حابب الكلام انا؟ طب يعني طب خليها بيني وبينك احنا سر. خد بالك ان انا الناس كانوا يفعلون هذا الامر لله تبارك وتعالى. اول ما سمع كده فقال الحق احق ان يتبع اخطا مالك واصاب الشافعي. هي دي ترجع الى الحق. تدرس العلم الشرعي، تدرس علم المصطلح اصول الفقه، ان علم المصطلح يثبت عندك الدليل واصول الفقه يثبت عندك الحجه. فده ينفعك في اساس انت واقف عليه. تبدا تنطلق. طب مش قادر ادرس علم المصطلح ولا علم اصول الفقه. طب ماشي على الاقل امسك كتاب في احاديث صحيحه في رياض الصالحين يكون محقق. خد بالك البخاري ومسلم احفظ منه وادعو الله عز وجل. فدي ادعو الله عز وجل. ولازم يكون عندك يا اخي العزيز اخر نقطتين صغيرين اقول اول حاجه لازم يكون عندك فقه النفس. مسألة مهمة جدا يا ما ناس عقيدة. فقه النفس. المسألة مش مسألة حس وسمع، لا. أنت النهاردة الواحد بيبقى رايح يخطب قبة في مسجد، أول مرة الله ببقى عامل حساب قبتين. قبة لو في طلاب علم عاديين، وقبة لو في عوام عاديين. خد بالك؟ وببص مش يعني ممكن يكون في طلاب علم عاديين، بس الغالب لما يكون عوام يبقى الواحد يتكلم بالظبط. وإنما لما يكون الغالب طلاب علم لازم الواحد يكلمهم بالظبط. لازم الواحد يحضر. فده فقه النفس. مش أنا مش مسألة إيه تسميع وخلاص لا. ودليل على هذا سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما. قاعد وسط الصحابه وجا له واحد يا 60 قال يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ شوف السؤال. هل لقاتل المؤمن توبه؟ قال اجل له توبه. مش بعد دقائق في واحد ثاني قال له يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ قال له لا ليس له توبه. كان الناس استغربت ماذا تقول يا ابن عباس؟ انت لسه مفتي يعني اخذت واحد من دقائق وسالته عكس هذا الكلام. قال الرجل الاول ابن عباس يقول للرجل الاول جاءني ودموع التوبه في عينيه. عينيه مليانه دموع. ده دليل على انه قتل ونفسه يتوب. فما حبتش يا اسم رحمه ربنا. والثاني قال ده الثاني جاي بقى والشرار بيطق من عينيه. لسه هيروح يقتل. فاردت ان امنع قتل مسلم. يبقى ده فقه ولا مش فقه؟ يبقى المساله مش مساله ايه؟ الامام فلان قال كذا وده قال كذا وده قال كذا خلاص سمع يلا خش. لا لازم فقه النفس. الحاجه الاخيره يبقى بلغه عني ولو قال حتى لو كان علمك ضئيل جدا بس تخلص الله وتشوف. وياما حكينا القصه دي لكن نحكيها ونختم بها هذه الجلسه المباركه. رجل بسيط جدا وامي لا يحسن القراءه ولا الكتابه، ما يعرفش حاجه، رجل بسيط جدا. حضر درس لاحد المشايخ وسمع فيها سمع فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه البخاري ومسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. عشان عجب الحديث قوي. اصلا كلمتين خفاف على اللسان تقال في الميزان. ربنا بيحبهم كمان؟ لا والله لا اشتغل بالحديث ده. هو ده شغلته. بلغ قال اكبر. دخل على البقال حاجة فلان قال له ايه؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان الى اخر الحديث. دخل على الجزار دخل عند الجزار يعني. خد بالك؟ قال نفس الحاجات كلمتان خفيفتان على اللسان. دخل عند كذا كل واحد يخش عليه. فضل سنين يدعو بهذا. جاءه مرض احتاج عمليه جراحيه، خش يعمل عمليه جراحيه. الدكتور اللي بيعمل عمليه جراحيه كان غافلا عن طاعه الناس، بعيد جدا عن طاعه الناس. ما دخل منزلا ابدا. بيعملوا العمليه رجل متبني البنج كله وفجاه لقى الرجل فاق من البنج وقال يا دكتور قال له ايه في ايه؟ هو ظن ان في الم في جسمه وعايز حقنه مسكنه. قال له في ايه؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وما يا الله. شوف الراجل قايم بلغه ايه؟ الدكتور اتأثر جدا بالكلام ده. قال لي ها ده أخذ سيانة الله. هو ربنا مصحيح لي انا مش فاكر. فتاب هذا الطبيب الى الله وتعلم العلم الشرعي وبدا يدعو الى وجه الكريم العلي، بدا يدعو الى الله سبحانه وتعالى حتى ملا الدنيا علما، وهو الان من اشهر الدعاه الى الله عز وجل. كل ده في مدار حتى الرجل بتاع الكلمه ده ابو رجل كل ده في مدار حتى الان. لكن اخر حاجه محتاجين يا اخواننا مع تعب الرحمه، محتاجين الرحمه، محتاجين يا اخواننا نتكتف في الشمال. الناس تعبت من التكشيف، مش عايزين نشوف اخ مكشف، مش عايزين نشوف مسلم على وجه الارض مكشف، عايزين نشوف المسلمين بيبتسموا في وش الناس، عايزين نعرف الناس ان دي اخلاق الناس على السلام. الواحد يحزن والله وقلبه بيتقطع لما يلاقي اخ ماشي مكشف في وش الناس. لا مش عايزين كده، عايزين الناس تعرف ان احنا ناس اهل رحمه، وان احنا لا ندعو بغبر ولا يعني بشده، لا احنا ناس يعني ديننا دين الوسطيه. ونبينا صلى الله عليه وسلم خاطبه الله عز وجل وقال: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، اي للجن والانس والمؤمن والكافر. في اكثر من كده؟ فنحتاجين يا اخواننا ان احنا فعلا يعني نجتهد في ان نحاسب انفسنا ونخرج من الغفله ونتوب وناخذ ديننا بقوه وان ندعو الى الله عز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.